ስራው ምን መሰላችሁ? የሚሞቱ ሰዎች ይከታተላል። አንዴ ማሽን አለ አይደለም? ከልባቸው ጋር ይያዝና ዘበባው ይከታተላል። አሁን ለሞት የተቃረቡ አንድ ሰዓት ይቀራቸው ለሞት እንደዚህ ወደሱ ነው የሚወስዱት። አንዴት ኦፊስ አለቹ እዛ ያስገቡ እሱ ይከታተላል። እና እስላም ከሆነ ሸሃዳ ያቀባብላል ማለት ነው። ምን ይለኛል ተቃላችሁ? ከኔ ነው የሚውለው እኔ ተማሪ ነው። يقول هذا يقول لي انا دائما اتعب تعب شديد الى بتام تشجر الله عليه كمان قالكوت كنزا يموتوا سوج بتام تشجر الله عليه لمن قالكوت يعني عند تلقينه اكثرهم لا يستجيبون لا اله الا الله بل سلو عنده سلا نقدي يناغرال عنده سلا كواسي يناغرال عنده سلا مستي يناغرال يعني يوالبت يادربت ينبربت نور رسول الله صلى الله عليه وسلم يناغرو نسال الله الكريم المنان الحنان نساله العافيه من هذا والله والله ابو انيس نجي متهن تبال كل تشلاله ابصراي ديتناتنا محاضره كسله في كسطن او طيب ليه متوال لبلاي تشن يتشنال اذا متى معناته هي نجر ስለዚህ ወንድሜ ምን ይለኛል? በጣም ቸገራለሁ። እንዴት የመሰለ ሙስሊም ነው ብሎ ያመጡትና በቃ እንግዲህ እሱ ያቃል የእንትኑ ሻሻው ስክሪኑ ይነግርሃል ቲክ ቲክ ቲክ ቲክ ያለ ለመሞት ሲቀርብ ስንት ሚኒት ሲቀረው ይነግርሃል። አሽሃዱ ላ ኢላሀ ኢላላህ በሊኖ አይሉ ማለት تعرفون لماذا ለምን እንደሆነ ታቃላችሁ? قال العلماء المعاصي تمنعهم يا ونجلوك كمر يا لونجل السنم يكلكلو لا اله الا الله ندايل بقى بافو لاي معصيه وبمرته كما تشتوزا يكلكلو معناتنو تمام لان لا اله الا الله عند الموت هي خلاصه حياه الانسان لا اله الا الله مالتكو بموت مننا تقالاتشو يهوتن چماق نوالو 40 عام بسلمنا كادرك كله كالكليتر جو تچمقو وطيتو لا اله الا الله تلالها تلم وسانيو الله بتشاناونا يا هوتهن چماق نو سلازي اباكاچو فلنتواجد في الطريق بمنجدو نقوي بمنجدو كالقوين والله يعني اي تازن لتم عند سو لا اله الا الله بلسيتن بيسين اي تازن لتم لمن بمنجد القويم سويو طيب لنا دمو عند غدنيا يالين دمو يني تماري نو ليلا سو شاب نو يما بتام وطاحت نو من يادرغال مسراچ سراو سراو ريسا ياطبال مواچوچ ياطبال يعني سو سراو سو نو اذا اوفيس نو ميسراو مواچوچو باند كن 8 9 10 11 مواچ يعني ريسا ياطبال معناته نو اهون تنانتنا تنانتنا جمعانو يموت سو ودنياچن نو كذا دوللنينا استباكه كني قال من اتطبو ودنياچن كونو عليه اشي بيه ير كويسكنا ሁለታችን هونن اتطبنو سو هو بتام انتنو ما شاء الله بتايوت يعني تيمو نو لبسو نو صلاتو نو منو بتام برم هونن انتن نغرو سناطبو انغدي ان اسو كني بلطه تمكرو عنو ይጓደኛችን ምክንያቱም ብዙ አመታት ሬሳ ስላጠበ ብዙ ነገር ነው የሚያየው ብዙ ተአምር ያያል በዛ በመዋቾቹ ቀጣ ያኒ እንትሩ ጨርቅ ተሸፍኖ የመጣው ጨርቅ ስንከፍተው ሼህ አለኝ نعم ተመልከተ እጁ አለኝ እጁ ሳይየው አራቱ ጣት ታጥፈው ያቺ ላ ኢላሃ ኢላላህ የምትለው ቁማ ቁማ እኮ ነው እንደዚህ ልክ ቁማ እንደ ብረት ቁማ እንደዚህ ብሎ ቆየ አጂባ የሞተው በሆስፒታል ነው በሆስፒታል ነው የሞተው እነሱ ግድ ያላችሁ በሆስፒታል አለ ኢላ ኢላ ኢላ አላለም የነሱ ግድ አይደለም ግን ያው በተላጃ ነው ያስገቡት ሪፍሪጅሬተር ያስገቡትና ከ24 ሰዓት በኋላ ወረቀቱ ምናምን ሁሉ ሲጨርስ አመጣ ነው ማለት ነው እኔ በቃ እንባ ብቻ እንኳን ቀናሁ حقيقه እና እጁ እንደዚህ ያሳየልኛ ياتي لا اله الا الله ملات قما اردتم تطفوا انذى ايهواجو هذا حسن الخاتمه وهذا كسوء الخاتمه كنذى هنا ثلاثه يميبال نجر يلم وندوج وين ده احيات موتاله وين اند ملائكه اندنتو اند مؤمن تموتاله طيب خلاصه ይህን ካልኩ በኋላ እንግዲህ መጀመሪያው እና ትልቁ ነገር በላ ኢላሀ ኢላላህ የሞተ ትልቅ እንትን ነው መስፈሪያ ነው። ይህ ሰውየው በጥሩ አሟሟት እንደሞተ አላህ እንደወደደው እናውቃለን። እሺ፣ ሁለተኛ መውቱ ልሙእሚን ቢዓረቅ ልጀቢን፣ አንድ ሰው ሲሞት በብዙ ላብ ከሞተ ይህ የሑስነ ልካቲማ ምልክት ነው። ላብ ዝም ብሎ ድርቅ ብሎ ሳይሆን ላብ በላብ ይሆናል። በፊቱ ላብ ይወጣል፣ በብብቱ ላብ ይወጣል፣ በደረቱ ላብ ይወጣል። ሰውነቱ በቃ ልክ ውሃ እንዳጠቆ ላብ በላብ ሲሆን ሲሞት ይህ የትልቁ ሑስነ ልካቲማ ምልክት ነው አሉ። ወአክበር ደሊል ትልቁ ማስረጃ የነቢያችን አሟሟት ነው። النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرق عند موته وكانت قدح تبل عائشة خرقة وتمسح وجهه صلى الله عليه وسلم سبات يهونو سيني نبر وها مولتو عائشة إذا شرقية سكباج يا نبياتشن فيت ستا درك اندقنا يفلال ስታደርቅ በውሃርጋ ስታጠብ እንደገና ላበላብ በዛ ነው የሞቱ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እስቲ ወንድሞችና እህቶች ሐቂቀተን የነቢያችን አሟሟት እኔ መስማት ደስ ይለኛል። ለምን ደስ ይለኛል መሰላችሁ? የነቢያችን አሟሟት ካወቅ አንተ እንደዚህ አሟሟት ልትሞት በጣም ተስፋ ታደርጋለህ። ሁለተኛ አሁን የነቢያችን እንዴት እንደሞቱ ልገልጽ ነኝና እስቲ ባካችሁ ኮት አድርጉት። ምንድን ነው የምናገኛቸው ፋይዳዎች ከዚህ? እና ያሳዝናል እንዳንል እንግዲህ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሞታቸው ጉዳይ ቀጥታ ወደ ጀና ስለሆኑ በልጀና እሳቸው ስለሚከፍቱት ያኔ ሀኒአን ለሁ ወላሂ ጥሩ ነው የምንለው። መሞታቸው አዘን ነው፣ ላኪን እስቲ እንመልከት እንዴት ሞቱ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። بسم الله استكنبر يا أخوة ما رأيت أحدا يحب النبي صلى الله عليه وسلم مثل أبي بكر الصديق. نبيات كتفتر جمرو اسكهون درس أبو بكر عمر اللي عثمان اللي يعني شحبه وشانو تابعه وشانو اسكهون درس قن مسفري أن ملك يا إلي اللو فكر عند أبو بكر الصديق عليهم لنبيات ነቢያችን የሚወዱ የነበሩ እንደ አቡበከር አልታየም። ልክ እንደ እንትን እኮ ነው የነበረው። ልክ እናት ለምሳሌ እናት አንድ ልጇ ስትወልድ ለምሳሌ ከአስር ዓመት በኋላ መሃን የነበረችው ሴት ከአስር ዓመት በኋላ ወንድ ልጅ ሲሰጣት በምን አይነት ነው የምትንከባከበው? ሱብሃንአላህ። ከታመመ ታማለች፣ ከተደሰተ ትደሰታለች፣ ካለቀሰ ታለቅሳለች፣ ካልተኛ አትተኛም። እንደዚህ አይደለም ደሞ ሁኔታው በደንብ ነው የምትከታተለው። አንዲት እናት ነበረች በአገራችን ወላሂ ከፍቅር የተነሳለ ልጅዋ ትንሽ ሰገራው ቀጠን ካለ ወደ ሆስፒታል፣ ሰገራው ወፈር ካለ ወደ ሆስፒታል። ኧረ እባክሽ ምንድነው? በጣም ትወደው ነበር ትከታተል። አቡበክር ለነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደዚህ ነበሩ። እስቲ እባካችሁ ተከታተሉን። የኛ ፍቅር ለነቢያችን ምንድነው? የአቡበክር እንዴት ነው እንበል። طيب كان يتابع كل شيء عنه صلى الله عليه وسلم ابو بكر يا نبياتين نجر كل كتاتل نبر وكان يعلم عنه كل شيء قبل ان تحصل ود نبياتين يمدقوا ادغا نو مطفو نو طرو نو كل كو نو جنا كمكسته بفيت ابو بكر يقوم نبر بمكتاتل كو نو عند سو بدنب برققو نجر كتكتاتل كو بزو نجر يقال انا ወደ ነቢያችን የሚወርደው ጥሩ ወይም መጥፎ ከመከሰቱ በፊት አቡበክር ያቀ ነበር። طيب يقول من كثره حبه ومتابعته كفكر يتنساكو له قبل موته نبياችን صلى الله عليه وسلم كمموتاتشو بفيت نزل عليه سوره النصر اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فصبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا من ملكت الله يجي اذا جاء نصر الله والفتح يعني نصر كمتا دل كمتا بزو نصرنا بزو ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا يعني هون نصر نصر نصر نصر دل دل مت عدلم دي سلاموچو اند غرف ود اسلمنا سيغبو كايه الى الله سبحانه وتعالى فسبح بحمد ربك واستغفره بزو تسبيحنا بزو الله ما مقص ابزا بزو استغفار ابزا نزي نو ملو سوره عدلم بمول صحابه اند سوره اند قران تقبلوت ابو بكر لبتشاو اند حصان يالقس نبر فتعجب الصحابه ما يعرفون لمن انه ابو بكر يم يالقس وياكم ولكن هو ادرى بنبيه صلى الله عليه وسلم فلما سالوه قال هذا نعي لنا برسول الله يكو مردونو الله مردونو بلو مردو مردو يعني يكو الله مردو يلاكن لنو نبياتش صلى الله عليه وسلم ليموتوكونو مكنياتهم بزود الكومتا بزك يعني سلاموتشو ببوزات ببزات مقرف ورسلمنا مقبات كجمرو كلو نقر تستكاكلنا انت رسالهن دمدم رسالهن تشرسوال سلازي ودنيا لتمت انا ومالتنو بزينو يفسرو تفسير دو مالك لك اندزينو سلازي استغفار ابزا يا محمد تسبيح تهليل سجود ركوع ابزا مكنياتهم ودنيا لنسبهنو مكنياتهم دينو خلاص يعني ما شاء الله دلت قراز فوال يميلنو ان ابو بكر لك اندهت انا لك سالو سبحان الله العظيم اندقنا قطلو تنش قويتو ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ሐጅ መጡ አንደኛና የመጨረሻ ሐጅ ያደረጉት ነቢያችን አንድ ሐጅ ነው ሐጀተል ወዳዕ ይባላል እሷ ብቻ ነች ሐጅ ያደረጉት እና በሐጅ በጀበል አረፋ ይያሉ ብዙ ነገር ነበር ነቢያችን ስለ ብዙ ነገር ተናገሩ ከዛ በኋላ አንድ አያ ወረደች هذه الآية تقول اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا دينكو تمموال تدمدموال بقى ابقى خلاص كزي بهالا يمشمرو ومنشمرو دين يلم مولو هونوال يمل ايا سيورد برد سيدنا ابو بكر بزو الكسي مندنو سيلوت دينو تشرسه تدمدمه مصحفو انقس يبالكو نبياتين ليهدو مالتكو نو يلا سبحان الله ما يبكيك في الآية فقال هذا نعي نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم الان اندقنا ورجع الرسول صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع وقبل الوفاة بتسعة أيام فقط مدينة بياتشو مدينة تملسوا لما موتا تشوزت أنك أن بتشاك الروم على ثنو نزلت آخر آية في القرآن للا مجرشا كقرآن دمدق مرغا قرانن يعني زغتا مچبرشا يوردچو آيا بسوره البقره يمتگنيو قوله سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ان انت سووش يا امه محمد الله انفروا يا كن يا كن ود الله تملسوبت كن مچنوسو يموته كن معناتنو يموته كن فروا زغجت ارغو لذا كن لذا منت سرو واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون انقدي يمشنيا نو انقدي يا الله يشنيا نو نا استي لذات يمتمتبت كنسرو مكنياتهم بسرهبت تفرد الله بلو اياس يا ورد برضو ابو بكر نفسه بزو لكسي من نو عليه والله هيك مشرش اياسات تورات كرم الله يعني يشنيا نو نبيون يشن انيان يشنن مشنيا يادرغنونا كاهم بهالا قران يوردا يمسلم الى سبحان الله العظيم كانه ابو بكر الصديق عنده جهاز له حساسيه تقلك حساسيه عند كلايمت المشكله مت عند مدرون بالو يبرت برت يمسبو كلاميتا كلاميتا يلالو لك اندزي بقى بلبو عند ماشين الله عند رادار الله كلهم يا سوق رادار اندالو رو يمسلو وقال صلى الله عليه وسلم يوما عند كان دمو من قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ونبر هنا يتناقروا ان عبدا خيره الله بين الملك والخلد في الدنيا وبين لقاء ربه فاختار لقاء ربه قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ونبر هنا انتن قالوا كنوا عند باريا قالوا سبحان الله العظيم عند باريا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم الله اسمرت او بالدنيا لما نور تفلق الله تقرون ولا سنوره ويس ودنين بتمتع تمرت الله بلو سيتأيك بارياو لا ودان تنو ممت أو بلو مرت ايه بلو إنا قرالو بومبر هنرو إغني على لوم هل سو لكن دو نورمال عند نورمال دعوة عند نورمال خطبة وسدو أبو بكر لكن ده هتسعني على كسال من لو سيروت أرى نبيات جن راسا شو كونو هلال عبدا يميلو عند باريا الله اسمرت أوي يا الدنيا نورو الشال هل لزل ألم دا نورو ويس ودا أخيرا للتهير ودا الله سيلو لا لا لا لا لا إني أخيرا الله الشال نيالي لو راسا شو نبيات جن كونا شو نانتا تاكو من دي كذاب حوا تقرم اندي تاوه كانو طيب ماني هون چنال أنا نبيات جن ماني هون هلال لم يفهمها إلا الصديق رضي الله عنه وبكى بكاء مرا. طيب وبدا الوجع نبينا صلى الله عليه وسلم قدي بمدينه له يالو 9 كان بتشا قراچو لموت ليموتو بدا الوجع يظهر على الرسول صلى الله عليه وسلم همومه تنكرباچو همومه بتام اسقياچو نعم فقال انقدي كالغا منسات اقاتاچو بذاكن عند 5 كان سيقراو سيمو ليموتو በአንዲት ሴት ነበረች ሚስታቸው መይሙና የምትባለው ከነዛ 9 ሴቶች መይሙና የምትባለው የሷ ለሊት ነበር በዛ የሷ ቀን ነበርና በሷ ቤት ነበሩ يقول فقال اريد ان ازور نعم መጀመሪያ ምን አሉ اريد ان ازور شهداء احد غزوه احد يموتوا 70 شهداءዎች እነሱን ለመዘየር ፈልጋለሁ አሉ። መቼ ነው 9 ቀን ለመሞት ሲቀራቸው فراح لشهداء احد ووقف على قبورهم وقال بقبراቸው ሄዱን ሄዱን ሄዱና ነቢያችን فقال السلام عليكم يا شهداء احد انتم السابقون ونحن ان شاء الله بكم لاحقون እናንተ ሄዳችኋል እኛም ልንደርሳችሁ ነው يعني اقراتكم تكتلن نمت انا قالونا واني بكم ان شاء الله لاحق اون بقرب غزي اني مود ان انت لمت اناي بلو سلام قالوا تبزا وهو راجع بكى النبي صلى الله عليه وسلم نبياتكم بتام لقسونا فقالوا ما يبكيك يا رسول الله تملكته وندموج يا نبياتكم ما ننت ان علوقنم انيا والله بتلينيا انيا انيا ازي يالنا اهون በዚህ ዘመን ያለ ነው ነቢያችን ለኛ ምንድናቸው والله አላወቅንም አሁን የቀብር የሸሃዳ احد ዱዓ አድርገው ወደ ቤታቸው ሲመለሱ አንዱ የደነዘዘ ሰው አለ አይደለም ፍዝዝ አሉና ቆሙ አንድ ራስ ምታት ያዘው ወይም يعني ምን ልበላቸው ፈይንት እንደሆነ ሰው ቆሙ فبكى ደሞ አለቀሱ فقال ما يبكيك يا رسول الله من الناس نكسالو قال اشتقت لاخواني وندموتشنا نافقون وندموتشنا نافقوا وندموتشنا نافقون قال الصحابه اولسنا اخوانك اني وندموتش عدلنا من دي قال يا رسول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انتم اصحابي ان انتم ما يني باردروش قدنيوچي ناتشو اما اخواني وندموتشي جن فقوم ياتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني بني امنوا اني لم يكتلوا سايون على يونيم بوري بتشان محمد بن عبد الله رسول الله ببال نبرالو امنوا تكتلوا وددوا انزهنا الشوان دموتشي اسكيوم القيامة قمي متعو بنبي عيسى صلى الله عليه وسلم يامن سو ساتشو يامن فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتقت لإخواني نافقوا دموتشي اللهم اجعلنا من اخوانه يا رب كوندموچو نبياچين يوندموچ ينبياچين وندموچ ادرغن والله والله السو كان وفقن نبياچين قالوا اغلي اغلي اغلي قالالو لكن نبياچين صلى الله عليه وسلم يالايي سو بساچو يامنه يودداچو يميكتراچو وندموچين افقون يالوت انيانن الله كنسو يادرغن بتشا طيب ين كانوا بحالا لتجملاچو 9 كان بቻ ነው የቀራቸው ለሞት وقبل الوفاة بثلاثه ايام اهون تنباتቸው بشتاው ሶስት ቀን ሲቀራቸው ለመሞት የሽተዱ አለይህ ወጃ ወካነ ቢበይት ሰይደ መይሙና መይሙና የምትባለው ዘጠነኛው ሚስታቸው እዛ ነበሩ ቀንዋ ስለነበር فقال اجمعوا زوجاتي ሚስቶችን ተሰብስቡልኝ አሉ ተመልከቱ ወንድሞች ሁለት ሚስት ያለው ስንት ብልግና ይሰራል ካንዷ 3 ቀን ይቆያል ካንዷ 1 ቀን ይቆያል ካንዷ ወደ አንዷ ሲሄድ ይስማታል ካንዷ ሲሄድ ጥፊ ይሰጣታል ላንዷ በግ ሲያርድላት ለዛ ደሞ ምንድነው ድመት ያርድላታል ወላ አያርድላትም ይሄን አይነት ነው ስራችን አይደለም ላኪን ነቢያችን ተመልከቱ የሚፈልጉት ወደ አኢሻ ቤት ሊሄዱ ይፈልጋሉ ማን ነው የሚፈቅድላቸው ሚስቶቻቸው ካልፈቀዱ አይችሉም አጀበን ለአምር ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያክታመዋል ለመነሳት ከአልጋ አይችሉም ቢሆንም ዘጠኝ ሚስቶች ሐቅ አላቸው ዛሬ እዚህ ነው ነገዛ ነው ከነገዳዛ ነው ያንድ ሴት ቀን ለሌላ ሴት ቀን ለመስጠት አይችሉም ያስለቅሳል ሐቂቀተን እና አሁን ሁለት ሚስት ያላቸው እስቲም ጠይቃቸው እስቲ አሁን ምን አሉ اجمعوا زوجاتي ሚስቶችን ሰብስቡልኝ አሉ فجمعت الزوجات تسبسبنا متو فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتاذنوا لي ان امرب ببيت عائشه باكاچو تشكماچو سدوني انا يمرش حياتي اذا يا عائشه بيت هجي لتستممن تفقدناچو بلاو تطيب فقلنا اذنا لك يا رسول الله فقدنا هل قالوا فاراد ان يقوم بدست ابقى قومه ود عائشه بيت لمهد سيفنغو تاكلاچو سنت رقته سنت نو رقته بكند نو بكند 2 3 كند نو بزو ادلم حجرات اكو نو كفل كفل كفل كفل كفل نو بيتاچو انا كذا بيت ود ذا بيت لمهد علشانو نبياچن فما استطاع فجاء علي بن ابي طالب والفضل ابن العباس ولتمي اغوتاچو نجوش ناتشو علنا فضل يمبالو متونا فحملوا النبي صلى الله عليه وسلم وهنت قلناچو تشكمواچو فطلعوا به من حجره السيده ميمونه الى حجره عائشه نعم فالصحابه اول مره يروا النبي صلى الله عليه وسلم محموم لما جمر غزي كسلسه 3 عامت بهالا نبياچن بهولت شو تشكمواچو ليهدو መጀመሪያ እያዩናቸውና ሰሃባዎቹ በሙሉ ደነገጡ ሐቂቀተን ደነገጡ طيب يقول ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم من نكاچው ነቢያችን ያሉ ያ በዛ ለቅሳል ባ በዛ ለቅሳ ያ በዛ ለቅሳ ሁሉም ቅሶ ብቻ ሆኑ ገና አልሞቱም ነቢያችን وتبدأ الناس تجمع بالمسجد ሰዎቹ ጎርፍ ጎርፍ የመጡ በመስጊዱ መሰባሰብ ጀመሩ ويبدا المسجد يمتلئ بالصحابه مسجد وقاسك انتو بقى ملت مالت جمره معناته ويحمل النبي صلى الله عليه وسلم الى بيت عائشه فيبدا الرسول يعرق ويعرق ويعرق شوف هذا المؤلف يمصحف يصافه ثلاث غزه نو يالو بدا النبي صلى الله عليه وسلم يعرق ويعرق ويعرق يعني قننا ليله ثلاث قن كنو لا بلا هو النبياتش وتقول السيدة عائشة أنا بعمري تقول بعمري لم أرى أي إنسان يعرق مثل هذه الكثافة ندزي أين تلاب كما نين يوم سو أي تشالاكم تلالج نقدي لاب مهو ست موت تلقوا يا حسن الخاتمة ملكتنا فتأخذ يد الرسول صلى الله عليه وسلم وتمسح عرقه بيده الزيلة عندنا قد أفوت وندموج አይሻ ምን ታረጋለች ሲኒ አለ እዛ ብርጭቆ ሲኒ ምናምን እንደዚህ ውሃ ሞልቷል ምን ታረጋለች ጨርቅ ታበጣና ጨርቁ ወደ ውሃ ታስገባና ቀዝቀዝ ያለ ጨርቅ ነው ላበላብ ሆኗል እንግዲህ ግንባራቸው ፊታቸው በላብ ነው የተጠለቀለቀው አይደለም ምን ታረጋለች በእጇ ሳይሆን በነቢያችን እጅ በእጃቸው አርጋ ፊታቸውን እንትን ታረጋለች ያኔ ትጠርጋለች እንደዚህ قال العلماء فلماذا تمسح بيده ولا تمسح بيدها بايجوانا من انت نتارق بشرق ارغا بايجوانا من اتادق لاچوم لاباچو لمن بقيت جات شو؟ قالت عائشة إن يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب وأبرك وأكرم من يدي فلذلك أمسح عرقه بيده لا بيدي ألج بإجي إجي ما بتام ترى إجنو يا نبياتشن إج كريم مبارك شتو بتام قنجو النا بإجات شوارق شوف الأدب يا أخي الأدب والله بإجوارقة يعني لتارق الله شو تشلالش قل بإجات شو لأن يد النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الأيادي ويد النبي صلى الله عليه وسلم مبارك سلزي بزي أنت تقول تقول عائشة رضي الله عنها يهن نقر سادر انقريش تملكته هنا تكنو يكراتش ولا مموت تقول عائشة يهن نقر وها يدركو لاباتشو ست أرق كنت أسمعه بجري سبا نبر يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرة أرى أنتنو الله لا إله إلا الله موتم كان سكرات اللو موتم كان شنك اللو شقر اللو سكرات الموت اللكا إلى اللو لا إله إلا الله إن للموت لسكرات هنتك زيالو والج فكثر اللفظ أي بدأ الصوت داخل المسجد يعلو يهن قرسي سامو بمسجدو بتأمشأش أثاب الزا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا من دم بمسجد بزوجش أثنا بزوج دم سم سماوله فقالت عائشة إن الناس يخافون عليك يا رسول الله يعني أنت إذا تموت بتشو كنوا بتأم فروا عليك فقال احملوني إليهم وندرت أرينا الشك من تشك مو ده مسجد وسدوني عليه مسجد الزا كنوا بيتنا مسجد عندنا بمسكوتن مسجد التايان أنا علي متى الفضل متى للوشم صحاباتكم متونا نبياتكم تشكموا وندهتسان مموت يقرب سو تشكموا ودا مسجد اسكبتوا بومبر لا اسكمطواچو معناتنا طيب كذا بخلاص وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يقوم فما استطاع فسب عليه السبع قرب سبات قربا مهل وها بسونتها تشولاي أطلق اللقوت مكناتهم لاب بلاب هنو تكسات بزابات شو إن قرب مالت يعني هي مش شكامو قربا سيهم يعني ألا دلم تنانش انتنو وها وها وها فسبات شو مهاتنو أحيانا يفيق وأحيانا يقم عليه أنا نجزي فينتي هنا لو نباتشو يستالو أنا نجزي رمو ينسالو يعني ينكالو وصعد به إلى المنبر أهون تشكمو بمنبرو لاسك أمتواتشو فكانت آخر خطبة الرسول أحبائي وندموش إهتوش الزهلاي هلا تقراتشو رقاتو الزي أهون يملو نقر والله والله إزاك أمي درسية تشرسة بلم يتشالان أهون يملو نقر بزيه مقومنا درساتشن بزيه تدمد دمي السلام عليكم بل والله يقبوال من دنوسو فكانت آخر خطبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان دك اللي موتونو لما قستو ينقر بأهودنو يموتو تسنيونو بأهود قزي بأهود كان بتعامت أنباتشو سوناتشو مجرشانا بخطبة هنو يتناقر واتنققر فكانت آخر خطبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآخر خطبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآخر كلمات له صلى الله عليه وسلم دعاء قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس منالوا أيها الناس كأنكم تخافون علي قالوا نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس موعدكم معي ليس الدنيا موعدكم معي عند الحوض والله لكأنني أنظر إليه من مقامي يهر لم يفلك ورنانت لما سلال في هذا اللم نمنالو تفرال لا تشون دي إنين دالموت أو إنكو كنانت غير لن كترو بالدنيا دالم ننانت كتراتشنكو بحوضنا وحوض تقال لا تشو يا نبي أتشن تلك بحر اللي زا بأرض المحشر كأز كبردومي كأز كنترو كوتت النج هنا عند وتت انك كمار ولا لا يميت ام الله لم حوض النبي صلى الله عليه وسلم እዛ ነው ምን ገናኝ አላችሁ ማለት ነው አይሁ الناس والله ما الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى عليكم الدنيا ان تتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فاهلكتهم فتهلككم كما اهلكتهم ثم قال انجدي ይሄ እንግዲህ በጣም እንትን የሚለው ነቢያችን ሰለላም የተናገሩት ቃልና ደጋግመ ደጋግመ ለመናገር የፈለኩት መጨረሻ ሩሃቸው ለመውጣት አንድ ሰዓት ሲቀራቸው ነው። መጀመሪያ በخطባ ላይ ተናገሩት እንደገና ቤት ሄደው ተናገሩት ሶስተኛ ሩሃቸው ስትወጣ የተናገሩት አንድ ቃል ነው። ምን አሉ? يقول الله الله بالصلاة الله الله بالصلاة ايها الناس ሁለት ጊዜ ደግመዋል። يعني حلفتكم بالله حافظوا على الصلوات الخمس انذي صلاتوچ باካቹ አደራ ነው ማለትቹ በሰላት የምጫወት በእስልምና እድል የለውም በሰላት በሰላት በሰላት በሰላት ያሉ ሩሃቸው ይወጣው ሰላት ሰላት ያሉ ነው። فظل يرددها ثم قال ايها الناس اتقوا الله في نسائكم ደሞ ከሰላት በኋላ ምን አሉ? እነዚህ ከናንተ ጋር ያሉ ሚስቶች ባካቹ አደራ አደራ እስርቤት ነው ያሉ ባንተ ስር ማለት እኮ ሴት እስርቤት ነው ያለችው ስለዚህ በአህድና በቃል ኪዳን የወሰዳችሁት ኒሳ አደራ ነው ምላችሁ እንዳትጨውቱባቸው ረሂም ሁኑ ሩህሩህ ሁኑ በሚስቶቻችሁ ይላሉ። ወሲኩም ቢንሳ ወሲኩም ቢንሳ خيرًا ثم قال ايها الناس ان عبدا خيره ولتن يرجمت دمو هي نجر ان عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله فما احد فيهم من هو العبد الذي يقصد به سوچوا اكوكم هونم انا اوكم الا ابو بكر الصديق. طيب يكون انجدي فلما سمع ابو بكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتمالك نفسه فعلا البكاء مع الشهيق والزفير اهون ين نجر سيما سيدنا ابو بكر الصديق ترى القصو ادلم يلقسو يلقسو شهيقنا شهيقنا زفير يالو نو منلو شهيق زفير يعني تنفاشو ود لا يسيوطا دمص ياوطال ود وسط سيسبو دمص ياوصال ينهو شهيق زفير يميبالو وفي وسط المسجد قاطع الرسول صلى الله عليه وسلم اهو النبياتين يتناغرو بخطباتهم يتناغرو انجدي سيدنا ابو بكر الصديق راس المقطعط راقاته اقاته تنقطقتنا كذا بحالا من علاچو فديناك بابائنا تملكت ينغغر خطبه يادرغو اقوارطاچو فديناك بابائنا اباتوچاچن بمولو يانتن فداء يهونو مما تو ينتن فداء بمارنيا مندنو ميبالو وندبوج يعني باباتي هنو اباتي كانت بفيت يموت معناتنو فديناك بابائنا በነገራችን አለሁ አለሁ አይደለም ፈንታ ምንድነው ፈደይና በማን ያለው ፈደይና ፍዳ ማለት እሺ المهم قطعتوال فديناك بابائنا يا رسول الله فديناك بامهاتنا يا رسول الله فديناك باولادنا يا رسول الله فديناك بازواجنا وباموالنا وفديناك بانفسنا قالوا نبي سيدنا ابو بكر ويردد فنظر الناس الى ابي بكر مغضبين سوتو بتام تقطو بابو بكرنا كيف يقاطع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يخطب نبياتين يتناغرو انديت ابو بكر بمحكل جبتو يناغرا لالو لكن ابو بكر لك نفس ما قطاطر بيالو انجي نبياتين صلى الله عليه وسلم سيناغرو غومبس بلو عينو مولتو انكون نبياتين ايتوا اقم አቅም ነቢያችን ሲናገሩ ዝም ነበር የሚለው 23 አመት ከሳቸው ጋር ሲኖር አሁን ግን በቃ ያኒ ይሄድኩነኝ የሞትኩነኝ ስላሉ ነቢ ሰይድና አቡበከር በቃ ቁጥር ሰውነታቸውን መቆጣጠር ስላቃታቸው ጭንቅላታቸው ሳቱና فديناك بآبائنا وأرواحنا وأنفسنا منا من قالوا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ايها الناس فما منكم من احد كان له عندنا እና ሰዎቹ በአቡበከር ተቆጡ ለምን ነቢያችን የተናገሩ ይናገራሉና ላኪን የነቢያችን መስ ተመልከቱ أيها الناس فما منكم من أحد كان له عندنا من فضل إن أنت سوج ولا تشم لن يطروا يا درقات شولين طروا نقر ملس شاله طروا نقر يا درقات شولين بطروا نقر ملس كلات شو إلا كفأناه به إلا أبي بكر أبو بكر نو ينيان مكافأة ينيان كفية على جنية أبو بكر يمجبب كفية على جنية منا فلم أستطع مكافأته فتركت مكافأته إلى الله تعالى عز وجل إن يا أبو بكر كفية بفردوس الأعلى الله يكفله ونجي أبو بكر لن يدرجه من أين تكفل كتم عليه طيب فقال كل باب يعني كل أبواب المسجد تسد إلا باب أبي بكر لا يسد أبدا ألو يعني يا أبو بكر باب بن بر السبتشا كفتنجي بمول بابوش يعني شفونه ثني زقت ألو ثم بدأ يدعو لهم أهون قريمة أرشاك النج أهود نوي نقلي موتونو طوات صلاة الضحى يسجد سو نبيات اللي موتونو بدأ يدعو لهم ويقول آخر دعواتي قبل الوفاة حفظكم الله أصحابي نصركم الله ثبتكم الله أيدكم الله وآخر كلمة قبل أن ينزل عن المنبر موجهة للأمة على منبر أيها الناس اقرأوا مني السلام على من تبعني من أمتي إلى يوم القيامة ولم يرني دقمون دقنام الطاهون مجام مجأرش كوانبر كمورو داشو بفيت إن أنت قدني أيها الناس اقرأوا مني السلام على من تبعني إن ينو إن يتكتلوا ساعين إن يتكتلوا من أمتي إلى يوم القيامة وحمل مرة أخرى إلى بيته أهون أهون كأنو تشكموا ودى عائشة بيت والسدوى شماتهم دخل عليه وهو بالبيت عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق يعني عائشة وندم يا أبو بكر الصديق لج عبد الرحمن بانو ودى الزاقة باماتنو مكناتهم إزا كفلو عائشة نبرج أن الصحابة نبرو نبياتشن يموت سكراتي يا زاتشونو أبو عبد الرحمن قبانا كذبوا هلا نبياتشن لمن ناقر أكاتاتشو لمن كساكسات أكاتاتشو قن بأيناتشو ندزي هرقو أيناتشو تنشان كساكسونا ما ننسو ألتردهو لكن عائشة ترداشي هقر من فلقونو نبياتشن سواكون يفلقان من دونه سواكو عبد الرحمن بإجو سواكي زو نبر إن نبياتشن بتقام سواكي ودالو يترس ما فاك عمالتنو أيوتنا بأينات شوف تطو سواكونا أيونا عائشة من أليج سواكون فلقو كونو أليج فقالت عائشة فهمت من نظراته من نظرات عينيه أينات شوف بجاسعي سواكون عند فلقو نبياتشن أوكو أنه يريد السواك فأخذت السواك من يدي أخي فاستكت يعني كعبد الرحمن وندمي سواكون وسدكنا فاستكت به يعني إني راسي بعافية أستبتشي أن يكت سواكون أن يكني كارجي بقى على سلسكتنا أو وضعته في فمي ومضغته يعني بترسي أرجي أن يكني كارجي تالي لكي ألينه للنبي صلى الله عليه وسلم وأعطيته إياه فكان آخر شيء دخل إلى جوف النبي صلى الله عليه وسلم هو ريقي وريقه ينمرك ما جرش نبياتشن ينمرك بأفاتشو تقلق لونه يموت والج بتقام تقربت ينبرو بالزهنو فتقول عائشة كان من فضل ربي علي أنه جمع بين ريقي وريق النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت يقول لك تملكته مجمرة درجة يترس ما فاكيا علم كتفترك سكهون درس عند نبياتشن يتتقم بك يلم نبياتشن صلى الله عليه وسلم كنت آتي متها المطفش التاك شتتاتشو عند متسو انتني ايودم نبدا سلزي إيه موتو ترس ما فاكيا متوالي سبحان الله العظيم بنيا سواهم هنا تورسوا ترس ما فاكيا أدرقوا يماك سواني سيتون وندم በዚህ ፓስታ ማካሮኒ ይበላል፣ በዚህ ዝግን ይበላል፣ በዚህ ቀይ ወጥ፣ በዚህ እንጀራ፣ በዚህ ፏከ እንደዚህ ብሎ ያድራል፣ እንደዚህ ብሎ ይውላል። ሱብሃንአላህ አልዓዚም። ካነ ሚን ፈድሊ ረቢ ኢዘን ثመ ደኸለት ኢብነተሁ ፋጢማ። በዚህ እንዳለ ነቢያችን በጣም ሰከራተል ሞት እየተሰቃዩ ፋጢማ ገባች። ፈበከ ዒንደ ድኹሊሃ፣ ገባ ስትል ወደ ቤት አለቀሰች። በከት ሌሽ በከት ለምን አለቀሰች? ሊአነሃ ካነት ሙዕታደቱን ኩለማ ደኸለት ዓላ ረሱሊላህ ወቀፈ ወቀበለሃ በይነ ዐይነይሃ። ሁሉ ጊዜ ወደ ቤታቸው ስትገባ፣ ወደ ነቢዩ ቤት ስትገባ ፋጢማ ልጃቸው ብድግ ብሎ ይነሱና በዚህ በሁለት አይንዋ መካከል ይስሙዋት ነበር። ወላኪነሁ ለም የስተጢዕ ልውቁፍ፣ አሁን ግን ተሻላሉ፣ ኸላስ ምንም ነገር አልቻሉምና በቃ በአይናቸው ብቻ አይዋት። ፈቃለ ለሃ አረሱል ሰለም፣ ስታለቅስ ሲሰሙዋት ምን አሉ? እድኒ እድኒ ያ ቡነይ እድኒ ያ ብነየት ያልዋት፣ የኔ ልጅ እስቲ ቀረበሊ ወደ እኔ፣ ያ ፋጢማ እድኒ ወደ እኔ ቀረበሊ። ፈሐመሰ ለሃ ቢኡዝኒሃ፣ አንድ ነገር በጀሮዋ ላይ አንድ ነገር ነገሯዋት። ፈበከት አለቀሰች። አሁን ثم قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم مرة ثانية اذني مني يا فاطمة تنش كربي اهونم فهمس لها مرة اخرى في اذنها فضحكت فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نبيات شنك موتوها لا يهنتت ايكج ماذا همس لك فبكيت وماذا همس لك فضحكت يا لك شونا انتو يساك شبت مكنيات من نبرس بلوسيت ايكوات قالت فاطمة لأول مرة قال لي يا فاطمة إني ميت الليلة زاري لموتني بزيه ليلة لموتني يعني فبكيت ولما وجد بكائي ينين القصص يا نبي صلى الله عليه وسلم رجع وقال لي أنت يا فاطمة أول أهل لحوقا بي أنت كنبها لا قد تكتل مهد بموت أنت نش بزوعة تقويم إنين تكتلش يعني በስድስት ወር ነው የሞተች ወንድሞች ነቢያችን ከመቱ በኋላ ከስድስት ወር ብቻ ቆይታ ፋጥማ ሞተች እና መጀመሪያ ከአህል ቤቲ የሚከተለኝ አንቺ ነሽ አልዋት እንደውም ምን አልዋት አንቺ ሰይደት አህል الجنه በጀና ያሉ እመቤቶች የሚባሉ ሴቶች አንቺ አንዷ ነች አለኝና ሳኩ አለች ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم اخرجوا من عندي አሁን ሞት መጣ እንግዲህ ሰኞ ነው ይሄ ጧት ለሁሉ ዘይ ነበሩ ሰሃባ የሚያለቅሱ የሚያዝኑ ምናምን ሁሉም ይውጣሉ። አስወጣቸው ማን ቀረ? አኢሻና ነቢያችን ብቻ ቀረ። ፋጥማ ወጣች፣ አብዱራህማን ወጣ፣ ሌላ ሰሃባ ወጡ። በክፍሉ ፋጥማ እንትኑ አኢሻና ነቢያችን ብቻ ቀረ። ثم قال اذني مني يا عائشه عائشه الوقت قربي ودني ودسو ودساتشو قربتش راسي በእቅፍሽ ላይ አርጊ ያሏት ሳባርጋ የነቢያችን ራስ በእቅፏ ላይ እቅፍ አደረገቻቸው። ወናመ አላ ሰድሪ ዘውጀቲሂ አኢሻ እና ራሳቸው ገደም አርገው በእቅፏ ላይ ተኙ። ፈቃለት አኢሻ ካነ የርፈዑ የደሁ ሊሰማ በእቅፍዬ ያሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በይነ ሳሕሪ ወናሕሪ ያኒ በጎረራሩ በደረቷ ተኝቶ ያሉ እጃቸው ወደ ላይ ያወጡ يقولوا بل الرفيق الاعلى بل الرفيق الاعلى الى انه نو نو نو نو نو نو ወደ ሰማይ ይሻለኛል ወደ አላህ ይሻለኛል እያሉ እጃቸው እንትን ያመለክቱ ነበር። فعرفت من خلال كلامه انه يخير ይሄን እጃቸው አንስተው بل الرفيق الاعلى رفيق الاعلى ማለት ወደ አላህ ወደ ሰማይ ማለት ነው ወደ ሰማይ ይሻለኛል አዱንያ አልፈልግም እያሉ እጃቸው ያነሱ ሲናገሩ ምንድነው ያወቀው አንድ ሰው ያናገራቸው ነው بياسبكوا عليه أنه يخير بين حياة الدنيا والرفيق الأعلى ونثوا أنه ينقر مكناثه مرسو يسمعك نج من الشالها السبال لا لا لا لا جنة الشالنيا لندم يبال ينقر سسمالك. فدخل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم جبريل هوي متى وقال ملك الموت بالباب ملك الموت بعد الجاف برع لنا ويستأذنك أن يدخل عليك فقال يالنا نبياتشن فقال لت ملك الموت متوال أنوثنا ألاتشو نبي جبريل لم يال أمي لاتشو فقال له إذن له يا جبريل فقد اللثالنا ملك الموت قطة ودخل ملك الموت وقال السلام عليك يا رسول الله أرسلني ربي أن أخبرك بين أن أخيرك بين البقاء في الدنيا وبين أن تلحق بالله يهن قرسي سمونه لا بل الرفيق العليان الله كلا كان سلامي لها الله سبحانه وتعالى لتيه بعد الدنيا لتكمت لذي الألم ويس ودى الله تهدى له بلوسيله لا بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل الرفيق الأعلى ألماتنا وقف ملك الموت عند رأس النبي ملك الموت عزرائيل بنبياتشن راس لايك أمي كما سيقف عند رأس كل واحد منا لنبياتشن يتقنيو بنبياتشن يتقنيو ملك الموت متو براساتشو يقومو بهلاتشن يقومال بهلاتشن يوم لنبياتشن سلام عليكم فقد لن يقبا لن ينبزي هلم زنبلو قبتو براس لايكمو روحن لموسد متهنو منو بك علينا هلم وقال الملك يعني أيتها الروح الطيبة روح محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم اخرجي إلى رضا من الله ورضوان ورب راضي غير غضبان بلو روحات شو والسدات مالتنو تقول السيدة عائشة فسقطت يد النبي صلى الله عليه وسلم وثقل رأسه على صدري يعني اجات شو ودك هلتم اجات شو ودك ونبيات شن راسات شو لكن دترارا كبدن ياليج فقد علمت أنه قد مات إني سوف سموت أي تشالاكم لما جمراك زينونا نبيات شن اندموتوا أوكو وتقولوا ما أدري ما أفعل من دم ذلك أن يم يعني درام يعني لا يتاش لما ليتاك أثني ياليج ما أدري ما أفعل فما كان مني إلا أن خرجت من حجرتي كذاك في الوطه يرتك وطه الى المسجد حيث الصحابه ينتظرون صحابه يتبقوناتشو يا نبياتشن هنيتا ندياوقو وقلت مات رسول الله فانفجر المسجد مسجد فندى كل بلقصو لكن بهصان بلقصو فهذا علي بن ابي طالب مجمر علي بدجاف هنا يتبق نبر علي نبي علي بن ابي طالب عائشة يتبق نبر بدجافنا اغنياتنا اقعد من حول الخبر قوموا يا نبروا دبلو بك اودك ودكنا بك ودك لك بري بد عندما تتارد انقطقتنا ودك وهذا عثمان ابن عفان سيدنا عثمان بن عفان متانا يا عثمان بلوت كنفرو يتنقطقت يا لبك لك عند ابدوني كالصبي لك عند حصان ياخذ بيده يمينا ويسارا وهذا عمر بن الخطاب سل سيفه سيدنا عمر متنا التوات الله تشوم محمد ايموتم عليه رسول صلى الله عليه وسلم ايموتم من قال احدا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات والله ساقطع راسه بهذا السيف فسيف رسول قرط له نبياتشن الموتم انما ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى للقاء ربه موسى الاربع كان هدول نبر ولا الله نبياتشن اندزي نبي الله اللي ما بنته عندي نبياتشن ايموتهم الموتهم بلو يسيجوه نعم كان ابو بكر سبحان الله يدمو بتاعي ميقرمو نقرو ابو بكر الصديق نبياتشن تامو يالو يا جماعة مستوش يالاتشو والله العظيم من اللي بلاتشو نبياتشن تامو بموت دجافي يالو ابو بكر الصديق قلت مستوش نبروت عندوا بمدينة نبرج عندوا كمدينة عند كيلومتر راق بلا نبرج ياتشي بمدينة كمدينة عند كيلومتر راق بلا نبرج ومستاتشو يسوى لليت سلهوني ساس فكدو بزي بمدينة لمكرس لما يتشنو السوان لما يتهدو الساتشو كزام استيالو نبياتش موتو نبياتش سي موتو أبو بكر النبرو يزاج ست حق لما تبقى سكس دل فلقوا عدلهم واندموش أبو بكر صديق يعني قنيت فلقوا عدلهم لا ليلة تواصل هوني بزاق زي موبايل يلم سلك يلم انترنت يلم من يلم هدو لما سفكد بلو سيهد نبي هاتشن بمنقر لا يموت الزي فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم مت قلنا أبو بكر قبو نبي هاتشن الزا رسا تشوزا تكمتوال ما ننسو الدفرم ولا نبي هاتشن لما قبات ما ننو يدفرو عائشة طلا هيدج علي يالك أسنو عثمان بكى فين تهونوال عمر لكن دام بسا يزورنو ما ننو نبي هاتشن متهمين يالنو منظر منظر يعني ولثوبة بتأمت إني أسازنال وقال أبو بكر متى حبيبه حبيب النبي صلى الله عليه وسلم وخليله بتأمي مودة شو أبو بكر متى أنا كذا بريس هؤلاء قنبس بلو بزاب قنبرا شو سامة شو نا وقال وخليلا يني فكر وحبيبا يني وداج وأبتا أباتي وندمي رسول نبي حبيبي إيانو وقبل النبي صلى الله عليه وسلم فقنبرت شو سامنا وقال قبت حيا وميتا يا رسول الله بهيوته ترش التنبره كما تكبو هلام اندقنا شتو بتأمي عمار هوني قبت حيا وميتا يا رسول الله أما الموتة الأولى فقد أصبتها ولا جنيه متبكات موت والتهبات خلاص أهون ترون قرنو متبكه يا رسول الله فخرج أبو بكر رضي الله عنه إلى الناس وقال من كان يعبد محمدا فمحمد قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي باق لا يموت ثم خرج نعم ثم خرج أبو بكر أهون قدي محمد يميك قزاي نبري محمد متوالى لأبو بكر يا محمد الله يميك قزاي نبري قن هو حي لا يموت أيها الناس محمد المثم متوالي من التلوسوج محمد متوال سن سيدنا عمر بن الخطاب يازو سيف كإجو ودك إيه تنبرك كي توبا علي كذبو هلا بقى نبيات شن دموتو توقع مالكمو هذه هي النهاية يا نبيات شن مش الرشاري نبر فكل من سمع هذه القصة ووجد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم ين قصة يسمى نبياتشن يم يودك هنا بأونت فعليه بأشياء يزيه يا نبياتشن فكر عندان دنقر كان تيتبقى من دناتشو كثرة الصلاة عليه بزو صلاة أورد اللاتشو صلاة على النبي يعني اللهم صلى وسلم على محمد هنا التنية زيارة مدينته إن استطعت يمتشرك هنا በተለይ በሳውዲ አረቢያ ያላችሁ በየወሩ በየሁለት ወሩ ቀብራቸው ወይ መዲና እንትናቸው ያኔ መስጂዳቸው ይሄድ ከዚያራ አድርግላችሁ ሶስተኛ اتباع سنته وطاعته የነቢያችን ሱና የነቢያችን ትእዛዝ መከተል ትልቁ የፍቅር ዓላማ ነው ይላሉ አራተኛ دراسة سيرته የነቢያችን ታሪክ በደንብ አድርገህ ማወቅ ትልቅ እንትን ነው أمستنيا والدفاع عنه يعني نبياتشن سيكواششو سيسدبوس وهم زنبلو سياشوفو باتشو يانتن فداء يعني هوثن بتسات أم سيانساتشو نو يلالو إذن يهن نقر كادر رك يفكر ملكتناو إلان إن شاء الله سلزي أهون يا نبياتشن بزي سأسات رمين لالوهو ولتنا يتكسكوت عنه لا إله إلا الله محمد رسول الله بلو يموتي تلقو يا حسن الخاتمة ملكتنا وبيان له ولتنا بتعمي عسر الزمكوت بلعب لاب بلعب هنا يموتي عنده بتعم تلق انت النوار كوت ملكتنا سوستنا الاستشهاد أو الموت في سبيل الله بسلمنا بكفات أرونت بمدرقة وغزوات بزا لا الله بله بإخلاص مجدا عندو تلك حسن الخاتمة نو أرادتني الموت مرابطا في سبيل الله بسبيل الله هيده بات تقدلم الموت يعني زنبله بتموت الزا يعني بسيف سايحون انتنو زنبله الزا تعمه بتموت بزا في سبيل الله أنت شهيد نو متبالو أمستني الموت دفاعا عن نفسه أنا تلكو يا حسن الخاتمة ملكت أمستني ومن دنو عند يعني شفتها متو وين بتقام زرف يمي زرف سو متو لقد له سيفلق ሊከላከል ከሞትክ እሱ ሊገድልህ ነው የመጣው እና ራስህን ዲፋዕ ለማድረግ ስትከላከል ከገደልህ ሸሂድ ነህ። አው ማሊክ ወይም ገንዘብን ለመዘረፍ ብሎ ገንዘብ ስጠኝ ብሎ እምቢ ስትለው ከገደለ አንተ ሸሂድ። አላማ አለ፣ በጣም ትልቅ ምልክት የሑስነል ኻቲማ። አው አህሊሂ ወይም ሚስትህና የሴት ልጆች ካሉ እነሱን ፈልጎ ብልግና ለማድረግ ብሎ ሲመጣ ለእነሱ ስትመክትና ስትከላከል ከሞትክ፣ ይህም ትልቁ የሸሃዳና የሑስነል ኻቲማ ምልክት ነው። ስድስተኛ አልመውቱ ቢዛት ጁኑብ። ስብሓንላህ፣ አላህ እንዴት ቸር ነው! ወላሂ ሩህሩህ ነው። አልመውት ቢዛት ልጅኑብ፣ ዛት ልጅኑብ ማለት አንድ በጣም አስጊና አክሲደንት የሆነው በሽታ ነው። ዛት ልጅኑብ አሉ ወሁወ ኢልቲሃብ ዩሲቡ አልጀንባ አው አልፕሎራ። ፕሎራ የሚባል ምንድን እናንተ ታቀዋኗል? ፕሎራ የሚባል አንድ አካል አለ በሳምባ መካከል። ወህየ ቅሻኡን ሙዝደወጀት ጠበቃ ዩሒጡ ብሪአተይኒ ወየፍሲሉሁማ አን ጅዳር ሰድር። ያኒ እነዚህ ዶክተሮች ያውቃሉ፣ በሁለት ሳምባና በልብ መካከል ያለ አንድ ቦታ ነው። እሱ ባንደበት ያመሃል። ጥሩ ትቆይና ከዛ በኋላ እሱ ምንድን ነው የሚያደርገው? ትንፋሽ ይዘጋል። የቁል ወተንዘሊቁ ጠበቃት እልጀንብ ቢነዑመት እሕዳሁማ ፈውቀ ልኡኽራ አትና አሸሂቅ ወዘፊር። ስታተነፍስ ትንፋስን ዝግት ይላል። አንተ በሽታ የለህም፣ ከዛ በፊት አልታመምክም፣ ምንም አይነት የለም። ግን እንደ አንደበት አክሲደንተን የመጣና ሁለት ሳምባ ተዘጋ፣ መተንፈስ አቃተ። ምማ ዩቲሑ ልልሀዋኢ ብድኹል ኢላ ርአተይን ወልኹሩጅ ምንሃ ቢኩል ሰላሳ ላኪን ዕንደማ የኩኑ ልኢንሳን ሙሳበን ብዛት ልጀንብ فإن الالتهاب يحول دون حصول هذه الحركة الناعمة فتحتك الطبقات فوق بعضها الأمر الذي يسبب ألما شديدا في التنفس. عند بات لبس قط بلو سامبوز قط بلو ما تنفس يا كذا بزي كموتة شهيد نوالو بزي أنا تبشتها موتة شهيد نو. طيب كذب هلا الموت بالطاعون كوليرا መጥቶ በሶስት ቀን ተቅማጥ ትኩሳት አድርጎ የሚገድል ደግሞ ሸሂድ ነው። ተማም አልገረቅ ያኒ በባህር ወይም በአንድ ወንዝ ሳያውቅ እዛ ሰጥሞ ገረቅ ማለት ያኒ እዛ በቃ በውሃ ውስጥ ገብቶ ከሞቴ ሸሂድ ነው፣ ሑስነል ኻቲማ ነው። አው ልሐርቅ ወይም በቤት እሳት ተለኮሰና እሳት ሲቃጣጠል እንደዚህ በእሳት ከሞቴ ይህም አንድ ነው። አስረኛ አልሀደም አሁን በሱሪያ የምናየው ታያላችሁ። ደህናኝ ብሎ አንተ ከልጆቹ ጋር በቤት ተቀምጠህ ተኝተህ ያለህ ቦምብ ይለቀቅብህና ወይም አንድ ኤርትኩዌክ ይመጣል ወይም አንድ ነገር ይደረግና ቤቱ ይፈርሳል፣ በራስህ ላይ ይፈርሳል። በራስህ ላይ ሲወድቅ በዛ የሞቱ በሙሉ ሸሂዶች ናቸው ይላል። የመጨረሻው 11ኛ መውት ልመርአ ፊ ኒፋሲሃ አንዲት ሴት ስትወልድ የመውለድ በሽታ በጣም አስቃይዋት በዛ ከሞተች ሸሂዳ ነቻሉ። እነዚህ በሙሉ ሑስነል ኻቲማ የጥሩ አሟሟት የሚያመለክቱ ናቸው። ናም ይህን ካልኩ አንድ ፖርሽን ልጨምርና ከዛ በኋላ ማይክ ለእናንተ ልተው ነኝ። ሰውየው ሞተዋል፣ በቃ በዛም ሞተዋል። በበሽታ ነው፣ በጥይት ነው፣ ወይም ተፈርሶበት ነው፣ በእሳት ተቃጥሎ ነው፣ ምንም ሞቴ መጀመሪያ የምናደርገው ምንድን ነው? ማ ይፍዓሉ ቢልሙስሊም ኢዛ ማት ሰሒሕ። በአውሮፓ ያላችሁ ሰው ሲሞት አይታችሁ ታውቃላችሁ? ወንድሞች አታዩ፣ በሆስፒታል ነው የሚሞተው። እንዲያውም ሲሞት ታጥቦ ነው የሚመጣላችሁ መሰለኝ። እዚህ ከፈለግ እየሞተ ለማየት ይቻላል። ከሞተ በኋላም ታጥበዋለህ ራስህ፣ ትከፍነዋለህ ራስህ ነው በጉድጓድ የምትቀብረው። እንደናንተ ጉድጓድ አንገዛም አንከራይም፣ ጃህዝ ሬዲ ነው። በየቀኑ 30 40 ጉድጓድ ይቆፈራል ይሞላል። ለማግስቱም እንደዚህ መንግስቱ ነው እንትን የምትቆፍረው። على كل حال አንድ ሰው ሲሞት ምንድነው የምታረግለት? قال العلماء اذا مات المسلم سنه በመጀመሪያ አሁን يجوز ምን ማለት ነው? يجب ምን ማለት ነው? يستحب من مالت نو يسن من مالت نو نزي أرد كوك أشوف هلا نو أنتن نا يجوز جواز مالت يعني إذا قال هنا المالت نو ين ما رجع شلال أو شلال بدينا شنو شلال يجب مالت قل فرض نو ما رجع اللب يستحب ويود دال مالت نو يسن سنة نو مالت نو استنجمر إذا مات المسلم سنة تغمض عينيه مجمر يا سايبرد سايك أزكز عينون تبك أرجع تشفر والله تزق والله عينه ويدعى له بزاق زي كونه دعاء ترجل له الله اللهم اغفر لفلان بسمه اللهم اغفر لفلان وارفع درجته في المهديين وأفسح له في قبره قبرن بتأمس فلت برهان اسقبلت قفرلت ونور له في قبره واخلفه في عقبه في الغابرين يتواتشو لجوتشنا مستجمو بركه ادرغاتشو يعني صالحوچ ادرغلاتشو واغفر لنا وله يا رب العالمين لنيا وكسو چمر يعني قفر لنا. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. طيب ايه مجمر ام ترغو انقدي مندنو عينون تشفنونا اندزي تطبقوا الله كذا دعاء ترغلت الله. ثم يشد لحييه بعصابه يعني رجم تيم كالو بشرك ارغى تاسروا الله اندزي تشبت ترغوا الله ويخلع ثيابه ينبروا اللبس بمولو راقو تتاوطوا الله ويستره لكن بعند شغمانو ويم انسولا ويم عند شرك ارغى تشفنوا الله براسو لا يتاوطوا الله جن ينبروا لبسكم تتاوطوا الله. طيب ثم يغسله اهون تطبوا الله وتسن المبادره بقضاء دينه مجمر يتكفنو تسجدلت قبر سيغبا ويم كمغباتو بفيت مجمر يمتطيقو ادا الله يلو يه يموت السنه نو بنيا يموت السنه نو جنا تكفنو انديوم سايقبر نو سنه والو ادا الله يلو الله سنت عند شبر እንደዚህ እንደዚህ ተዋጥ ተዋጥና አንድ ሽብት ትከፍላላችሁ ከዛ በኋላ ቀብር ሲገባ ነፃ ሆኖ ይገባል ማለት ነው። በእዳሚ የሚናገር ሰንታችሁ ታቃላችሁ ወንድሞች እስቲ በአላህ ልጠይቃችሁ አንድ ወንድማችን ወይ እህታችን ስትሞት ሬሳው ታጠበ አልታጠበም ተደፈነ አልተደፈነም ቶሎ በሉ ምን አምጡ አምቡላንስ አምጡ ይሄ ነው ጫጫታ እዳ አለው ወይ ስለ እዳው ምን እናረግ يمبال تياك سنتنا منك الشي أنه يقول تسن المبادرة بقضاء دينه وتنفيذ وصيته وصياك تودمه مجمرة إذا تكفله وصيا دمه له اندزي هادر قولي اندزي هادر قولي وإسراع تجهيزه كذابه هلا لما دفنته هلا كذابه هلا كنو إذا كان له كتكفله بغلا اندقنا وصياك له وصياك كتفتسمه أهون لما قبرت الزقاد جالة والصلاة عليه ودفنه في البلد الذي مات فيه بمتبت كتما بكبرت ورنو بزا تكبروا عنه وين وصية كان له والله إني أهون لقوة الدنيا كنا قرياتوا له إني بريادنا عن له باكاتشو إني كماتكو بمدينة وسداتشو مدينة كبرون لي عن له وقري الله كوفقاتشو يدر قال له كهنا دمو أربا كاتشو أدر كونو زي كبرت لبانو ينجن وصيه ستهوت بمدينه قبرون ويجوز لمن حضره ولغيرهم كشف وجه الميت دمو يموتو سو كتكفنه بهالا كتاطبه بهالا فيتون تنش تكفتنا اناتو اباتو وندمو غدنياو ميستو لجوچو متو ليسبوت يچلالو وتقبيله والبكاء عليه يعني عند سو ميستو عليه لجوچو عنه تنش امبا ياسوطو بلا بيالقسلت من ما دلم. طيب يجب قضاء حقوق الله يا الله الأداة كان له مثل الزكاة مثل النذر يعني صلة كان له زكاة كان له كفارة كان له نعم ويم حج كان له يهن قر مادرق يبقى كتدفن بهلا غنزب كان له زكاة أوتا على وطا أمبلاك يتأيكو صلة نبرو أو رجوشي كان له صلة نبرو من دنو أمس شبر ويم هلت بق أوتوت حج الحج جم ولا عند جزي الحج جم حج جلت بجنزبو. طيب كذبوا هلا وتقدم على حقوق الورثة يهل يالنواهن ወራሾቹ ገንዘቡ ከመከፋፈላቸው በፊት የሚሆኑ ናቸው። የወርሻው ገንዘብ የሚከፋፈለው መጨረሻ ነው። እዳው ከተከፈለ ሐጅ ከተደረገለት እንትኑ ስለት ካለው እንደገና ወስያ ካለው ያኒ ሁሉ ይሄን ነገር ካካተተ የተቀረው ገንዘብ ነው በእንትኑ በወርሻ የሚሆነው። ግን ይሄንም የሚጠይቅበት ሰው የለም። ይሄ ነገር በእውነት በእውነት ወራሾቹ خلاص የተገኘ ያሉ በሱ ብቻ ነው የሚሄዱ። تمام طيب فالله نالو نبياتين فالله احق بالوفاء بل دين الله احق بالوفاء نبياتين مجمر يا الله الادا مكفل علبت عند زكاه عند سلت عند كفارات كذا وهلا يسودا كذا وهلا وصايا كانوا. طيب اذا ونفس المؤمن معلقه بدينه يالو يا مسلم نفسك በእዳው እንደተንጠለጠለች ነች። እዳው ካልተከፈለ እፎይታ አያገኝም በቀብሩ፣ ራሓ አያገኝም በቀብሩ፣ ይሰቃያልና መጀመሪያ እዳው ክፈሉለት ይላሉ። طيب يجوز للمرأة ان تحد على وفاة ولدها او غيرها ثلاث ايام ست دمو لجوا كموتي اباتوا كموتي وندما كموتي لسوست كن تفقدالچ تفقدولتال ሂዳድ ለታረግ ምንድነው እንድታዘን የሐዘን ቀኖች እስከ 3 ቀን ከዛ አይበልጥም። وعلى زوجها 4 اشهر و10 ለባልዋ ግን 4 ወር ከ10 ቀን ሂዳ እንትን ታረጋለች ሂዳ ታረጋለች። والمرأة لاخر زوجها يوم القيامة عند السيد ደሞ ለመጨረሻው ባልዋ ነው በጀና ጀና ከገባች የመጨረሻ ባልዋ እሱ ነው ባልዋ የሚሆነው በጀና። ለምሳሌ አብዱ አገባች ተፈታች፣ ሰዒድ አገባች ተፈታች፣ አቡ አኒስ አገባች ተፈታች፣ ኢብራሂም አገባች ሞተ አይደለ? እነዚህ ፈቷች ኢብራሂም አገባች ሞተ የመጨረሻ ባልዋ እሱ ነው። ከዛ ቀጥሎ ከሞተች የኢብራሂም ሚስት ሆናለች በጀና ሁለቱም ከገቡ ማለት ነው። طيب يحرم على اقارب الميت وغيرهم النياحه ابن مالكس حرام له وهي امر زائد على البكاء نياح مالت يعني نبياتكم قالقسوا قد انباتكم نظر ينطبطب يعني لباتكم ازنوال عيناتكم انبا ياوطانو لكن الله ادركوا نجر منم طرو مطفوا نناجر مالو. والميت يعذب في قبره بما نوح عليه ان انت سيتوچ لذا مواچو صغراچون يقنطباچو منامن لبساچون يقدداچو يبلو يالقسچ سيچالو ويندم بقبره لا يهدنت عليه سويو. يقول والميت يعذب في قبره بما نوح عليه ويحرم عند المصيبه لطم الخدود يعني قنچ ان يمته اندزي سيتوت اندم يارغوت وشق الجيوب ويم دمو كيساچو ولبساچو يقددو وحلق يعني راساچو صغور يلاچو ونشر الشعر كل هذا حرام نو. يباح اعلام الناس بموته دمو يبقال اغلي متوال بلو ابا اغراچ اندم يدرغو بريديو بيهون በሬዲዮ እገሌ እገሌ ልጅ ሞተዋል በዚህ አገር በዚህ ይቀበራል ምናም ብለ ያኔ ናዒ ይባላል። ይሄን ማለት ምንም አይደለም በእስልምና نعم ليشهدوا جنازته ምክንያቱም ካልተነገረ የሱ ጀናዛ የሚከተል ሰው የለም። والصلاه عليه ويستحب للمخبر ان يطلب من الناس الاستغفار ያ ምንግረው ሰው ግን ዝም ብሎ እገሌ ሞተዋልና አቀብሩን ምናምን ሳይሆን መጀመሪያ እገሌ ሞተዋል استغفار አርጉለት ዱዓ አድርጉለትና በዚህ አገር ነው የሚቀበረው። መጀመሪያ ዱዓና استغفار መጠየቅ አለበት አሉ። ويحرم النعي نعم وهو الاعلام بوفاه الميت على وجه التفاخر والتباهي نعيك الكل ወንድሞች እገሌ ሞተዋል ዳስተከሉ ሁለት መኪና አምጡ አስር በሬ ረዱ ግራዝማች እገሌ ንገሯቸው ጀነራል እገሬ ንገሯቸው ናዒ ነገር በቃ ፈቅፈቃ ፈቅፈቃ ብዙኩ እንትን ያለበት ያኒ ፉከራ ያለበትና ይውልኝ ስሙልኝ ያለው እንትኑ አይበቃም አይበጅም ይሄ ነገር ለሱ በጣም ነው የሚጎዳው ለመዋቹ ይላሉ። إذن يهن كالكو زاري تمرتاشن بزيا قمر لو سلزي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الخاتمة حسن الخاتمة حسن الخاتمة يما تشرشن دي أسامر الله سبحانه وتعالى يعني ونجلوش النبزة ونجل النبزة مكناتهم سن موت لا إله إلا الله متنو تزقى لك السوا لك بك أفر أفر أفر بستو وهذا ما سالف اندمي زقاو ويم دماتشن بسونتاتشن فريز سيهون من تارغا لك بكا يعني paralyze سيهون لك اندزي أفه paralyze سيهون لا إله إلا الله محمد رسول الله اندين ونجلوش كبزو اندزينو الله يطبقا الله حسن الخاتمة يستن بسمانو الله ان النسراء يوفقن يالكو ما يكون ان انت ان شاء الله تشمروبت كنسوبت اسامروت بان انت قوانقو ارغاچو والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما يكفري